الاوبريتنج سيستم قلنا اقدم حاجه كانت البوست. البوست قلنا اختصار ايه بقى عندنا بيركز ديسك اوبريتنج سيستم. ديسك اوبريتنج سيستم وبعدين قلت لك ويندوز بدات في سنه 83 كده ويندوز 3 ويندوز انا كده ما اختصرتها دلوقتي لكن هو ويندوز وعندنا ايه ابل ماكنتوش وعندنا يونكس والفيرجن الاثنين اللي هو ايه؟ الفيرجن والماك يبقى قبل ما ده الاوبريتنج سيستم ده الوسيط اللي بينك وبين الجهاز انت بتعمل ببساطه كده هتدوس على ايقونه دي بتحتاجك الى مجموعه اوامر تبقى وصل جهازه بس على يبقى الاوبريتنج سيستم يا شباب هو ايه؟ هو الانترميديت والوسيط ما بين المستخدم والهاردوير هو اللي بيستخدم الاوامر والتحكمات والتفاصيل خمس ست وظائف تبقى حافظهم الاوبريتنج سيستم. بعد الاوبريتنج سيستم قلنا عندنا يا شباب عندنا تطبيقات التطبيقات اللي قسمناها انواع اللي هعمل اللي بتضحك كده عدى على الصوت من فجر ونسمع اللي هي ايه في الهندسه في كليه ثانيه في الشارع ناحيه ثانيه اللي تدفع فيه المهندسات هنا تبقى جاهزه الابلكيشن في منها ما هو ريدي على هيئه باكج ومنها ما هو كاستمايز الباكج بحطها بالاس كمان اهو الباكج عند الباكج الاوفيس مايكروسوفت اوفيس ده فورمات المعمارة اشتغل على الاوتوكاد اوتوكاد اشتغل على ساب اشتغل على سوليد وورك اشتغل على سوليد ستوديو اشتغل على سوليد ماكس دي اللي هتتعلم اذا ما تعلمتش تتقن حاجه هتاخد بالجزمه في الحياه هتطلع حمار هيبقى الراجل المقاول المشتغل انضف منك 100 مره المهندس بس انتوا اكيد مش كده لازم يا ولاد تتقن سوفت وير من اول يوم من النهارده مش في التعليم اللي اديه لك من الشارع من دوره من صاحبك من اخوك من اي حد اتقن تعرف انت مش حتى تعرف الهندسه انا اعرف اوتوكاد تو 3 دي ده بتاع الرسومات الهندسيه وعماره بس في استخدامات في حاجات كتيره ثانيه في برنامج بنتعلم فيه شغلانه في الهندسه لازم النهارده تعلموه كلكم ومات لا من اللي سمع عنه منكم اسمه شو اسمه مات لا مات اختصار ماتريزيز او ماثيماتكس لان الفيرجن اللي قبل منه كان اسمه ماثيماتيكا النهارده في برنامج اسمه مات لا ما كنا بندرس الرياضه بدل ما اطلع عين الطالب واقول له حل لي 10 معادلات في 10 مجاهيل بنظام جاوس جوردن اليمينيشن ولا الكرامه الفروز ولا الحاجات دي كلها في الرياضه لا ده انا امر بكتبه على الكمبيوتر. تعرضت لحاجه اسمها ايجاد معكوس مصفوفه ولا لسه في الرياضه؟ بدات فيه ولا لسه؟ يعني المهم دي حاجه صعبه قوي في الرياضه قوي عشان تعملها لكن في امر في الماده دي في اي ان في انفيرس من قوسين ايه؟ خلاص طلع يبقى جميع المسائل الرياضيه اللي كانت صعبه الناس عملها في صوره اوامر الكمبيوتر. لا الباكج الاوفيس خليني نعمل مكانها قلنا الاوفيس ابلكيشن بتاعت الوورد والاكسل والباور من المره الجايه كل بني ادم قاعد يكون معاه لابتوب. يكون معاه لابتوب في المحاضره عشان افتح لك تستخدم كل برنامج برامج ازاي وتروح تكمل في البيت وتشتغل عليه. فتكون معاه لابتوب في المحاضره ما عادش نشوف وشك. المدرسة الجاية؟ اه ان شاء الله. ما اسمعش الصوت عليه. يا عبد الرحمن. اوفيس واخليهم ايه يعني زي بتاع الخوفش على الورد الاهم بيكشرز بتاعتك اللي هتسالي بالشكل بتاعي بعد كده تنطلق الشغل بنفسك والاكسس وباور الاربع خطوات اللي احنا ايه هنتعرف عليها. باك شريط طبعا تقليل الفوتوشوب اللي بكتبه كبرامج كلها لازم تعرفوها وهكذا مش هتكلم بريميفيرا ماجدين برنامج لاداره المشروعات اسمه بريميفيرا في برضه في مايكروسوفت برنامج بندرسه لاداره المشروعات اسمه مايكروسوفت بروجكت يعني اوفيس كلها فيه وورد نسخه الكلمات اكسل جداول الكترونيه اكسس قواعد بيانات باوربوينت عروض تقديميه باوربوينت واللي مالوش عليه اضافي ده بس ده بيجي اد اون تضيف على الخدمه الرئيسيه اسمه مايكروسوفت بروجكت مايكروسوفت بروجكت الكاستمايز بقى تعمل برنامج للحسابات برنامج للاكونتنج برنامج للاتش ار اللي هي الهيومن ريسورس برنامج للانفنتوري للستوك كنترول التحكم بالمخزون برنامج للتحكم بعربيه برنامج لتشغيل مكنه برنامج لتصنيع جزء الناس اللي بتسمع واخدينها ده كده ولا ده كده؟ بعضكم واخدها؟ هندسه الانتاج مش مجموعه خدها الترم الجاي عشان تصنع جزء بنصنعه برنامج اسمه كاد كاد كان اختصار يا شباب كمبيوتر ايدد ديزاين كلمة الكاد دي كمبيوتر ايدد يعني مدعم بالكاد ديزاين التصميم المدعم بالكاد بالتالي اسمها كاد برنامج اسمه كاد كاد كاد كاد عندي عايز اصنع اي جزء اعرف الاوتوكاد ادخله البرنامج بقى رسمه وبعدين بتكلم اقول له ايه القلم المخرطه القلم الجريزه اتحرك ايه بتاع يمين وشمال وبسرعه كده وانا ازاي التمرين وما اعرفش ايه كل العمليات دي الكمبيوتر دي اختصار العربي كمبيوتر ها ايه ديزاين وكمبيوتر ايه مانيفاكشر يبقى التصميم والتصنيع المدعمان بالايه؟ بالحاسب بعد كده عشان تاني حاجه اشوف عليها ايه؟ ها؟ هاردوير لا ايبر ها؟ اوتيليتيز انت ما بنقراش لازم نقرا اسمها اوتيليتيز درجه المنفعه العامه ثالث حاجه الكواعد اثنين اللي انت قصدك عليه لو حاجه ثانيه اقول لك عليها اوتيليتيز اوتيليتيز برامج المنفعه العامه لازم تكون عندك برنامج لاداره الملفات برنامج للضخ ميديا كذا ميديا بلاير ام سكان سكان انتي فايروس دي برامج لازم تكون على الديسك توب عندك لحل المشاكل دي يبقى برنامج فايل اكتب مانجمنت مختصر اهي فايل مانجمنت برامج انتي فايروس برامج ميديا ميديا ميديا ميديا في بعض ممكن نشتغل كمبيوتر على برامج الكونفرجن يا شباب برامج الكونفرجن كونفرجن يعني ايه؟ يعني يبقى عندك ملف في الدوك واقدر احفظه في بي دي اف يبقى احول من بي دي اف الدوك لجي جي جي جي اي امتدادات مختلفه لتحويل ملفات برضه انت دلوقتي كبني ادم بتركز بتضيف وتوسع قاعده معارفك كل ما تحتاج الحاجات دي تنزلها على الجهاز عندك يبقى بتسيبك خبرات ايه؟ ده اللي انا بتكلم فيه محاضره بعد هديك ورقه الغياب كل واحد هيكتب اسمه ويبقى صاير اللي بعده بسرعه وطبعا اللي مش هيكتب اسمه وبعد اسمك حط علامه على المحاضره الثالثه حط صح على الثالثه طبعا حذار واحد يكتب لحد يعني عجبك نتكلم مع ناس كبار وناس محترمين اتعلموا ما تتكلمش من غير ما تتكلمش من غير ولا تفهم كده زي المعيد ده شغل غلط

هورزونتال ابلكيشن. هورزونتال يعني بيغطي مكان واسع زي بوكس كل الناس عندها على مكتبها بوكس. شغال تبان، شغال دكتور، شغال طالب، شغال صيدليه، شغال كذا، عنده بوكس لان كل الناس بتوصل تقارير، تكتب على ايميلات، تقعد تعمل عروض رقميه، تعمل تدريبات صغيره، يبقى ده هورزونتال بيغطي القطاع باسم ايه؟ من الناس. اما الفيرتيكال تعمل برنامج لتشخيص اعطاء سياره، وزارات الانتاج العامه، تعمل برنامج للتحكم في المخزون، مهتم بالحكايه دي اسمه انفنتوري كنترول. في الهندسه هتتعلموا في ابلكيشن في محل في امريكا اسمه وول مارت. والمارك ده مبيعات في السنة قد ميزانية الدول العربية كلها 4 مرات. فلما يبقى كده يعني أرخص محل في أمريكا بيبيع حاجات زي تقول، لا بيقول لك حجم مبيعات في السنة قد ميزانية الدول العربية كلها 4 مرات. أي معرفة سابقة من المنتج للمستهلك مباشرة دون المرور بمخازن. ما عندوش مخازن. مخزن في نيويورك ده اشترى حته وفكرها بملايين. انت برد العربيه ربع ساعه 15 دولار. برد العربيه ربع ساعه 15 دولار. قصيت العربيه 3 4 ساعات على 200 دولار. فالارض هي اللي فيه. انتوا عارفين المخازن بقى وبلاوي؟ هو انت تجيب لها متخزنه ولا ما بيعملوها؟ اجيب لها لما اجيب عصاير واجيب ميه، الميه بتعمل بس حاطط في الشارع في الشارع. فتتحلل الماده البلاستيك في الازازه وتتفاعل مع ميه وفي بلاوي سودا. اي سلعه لها شروط، شروط ايه يا شباب؟ تحسين البحث. ده في اهالي تقول لك تتحط قصر وزاره المحترم وزاره الموضوع ما اعرفش ايه. طبعا هناك بيطبقوا قانون الثلاث مالك لان ده حمايه المستهلك لو دخل ولا دور التحسين جاب الشركه غرامه قد ما نادي الشركه كلها سهل. لا هو عمل ايه؟ وسع قاعده الموردين دول سبلاير. هتلاقي هناك حاجات الاقتصاد كده من بنجلاديش، من لبنان، من مصر، من الامارات، من الصين طبعا 70% من المبيعات من الصين. وبنجلاديش حاجه رهيبه. كان رهيب جدا كل الاطفال راجع من الاستاذ النهارده حالي الساعه. الجامعه هناك عندنا تدريبيه فيها فجبت الفانيلات بنجلاديش ونيجي بنجلاديش. كنا بنلاقي مصر اللي احنا بنعطيه الحاجات دي كانت غاليه جدا ما كناش موجود بنلاقيه. حاجات غاليه جدا في الوزاره اعلى حكم وحكم مصر عاش الفتره اللي فاتت. فالمهم فلسفه الراجل ده ايه؟ من السبلاير للكاستمر مباشره. بس هو حاطط في الرف سنسور لما يوصل باقي 3 علب من البتاع دول 3 قنصان وعارف 3 قنصان دول هيتباعوا في يوم. الكمبيوتر اوتوماتيك يبعت اشاره من جلاديش ولا النصر ولا كذا ولا كذا يجيب السلعه. ده التحكم في المخزون. لما توصل لحد الامان تعمل اوردر وانت عارف الوقت اللي يمضي من لحظه عمل اوردر الى لحظه استلام الايه البضاعه. كل في يوم في الهندسه. فده جملة فيرتيكال ابلكيشن برامج محاسبية ده خاصة. المهم عندنا كام نوع؟ هورزونتال وايه؟ وفيرتيكال. هورزونتال زي ما قلت لك زي برنامج ايه؟ اوبس كل الناس بتستخدمه. برامج فيرتيكال والانترنت والايميل والكلام ده. والبرامج المالتي ميديا والسيريدي كل الكلام ده ايه؟ فوتو ايديتنج للتحكم في الصور والطبقه. كل برامج ايه يا جماعه؟ هورزونتال ابلكيشن كل الناس بايه بتستخدمها. يبقى اوفيس، ويب براوزنج، ايميل، ديسك توب بابلشنج. ده بيتعمل الجرايد والمجلات مش الورد العادي بتاعنا. عشان تعمل الجورنال بقى عندك فونت كبير وعندك 3 اعمده و4 اعمده وتحط الصوره هنا. تصميم الصفحه بالشكل ده بيعوز برنامج اسمه ناشر المكتبي. ديسك توب بابلشنج هي نفس الحاجات بتاع الوورد بس حاجات نون بروفيشنال بقى. يعني في الوورد اصلا حاجات تعملها على ايه؟ تبع على ايه؟ انت مش عارف تعمل ايه؟ تبع حته دي بالعرض وبعد كده تحط الاسطور حتى لو حط جدول والحته دي عمودين وبعدين تلقوا ثلاث اعمده فالتقسيمه المعقده دي هتبقى عندها مين؟ في الاوتوكاد الشباب عندنا بدات تشتغل برضه وبيشتغل مشاهد احد الشركات انت لو عندك رسمه بتاخدها اسطور بعد كده عايز تحولها من الصوره الراستر دي الى صوره فيكتور بامتداد ده الروجيك بتاع الايه؟ بتاع الاوتوكاد عشان اقدر اعدل فيها الاوتوكاد انك تكون معاك صوره المفروض تخلي عندك سكان صفحه وجات صوره هل اقدر احولها لوورد واقدر اعدل فيها؟ ما اقدرش هي بتاخد صوره كانت زي ما هي لكن اقدر احولها لوورد في برنامج اسمه اوبتيكال اوبتيكال برنامج اسمه ايه؟ OCR Optical Character Recognition يشوف الحروف اللي انت عاملها الصوره دي الفوق مش شكلها مدور كده يعرف انها دور السي شكلها كده بس مش واضح يبقى سي الام ثلاث رجلين والام رجلين يبقى يحول لي الايه؟ الصوره الى ملف وورد استطيع ان انا ايه؟ اعدل فيه ففي او سي ار انجليزي بيرفكت كان اول في مشاكل شويه السي دي كانت فعلا مش شرط تبان اهو او مخطوط يعني في مشاكل كانت نادره قبل الانجليزي العربي يعني شويه يبقى انت جاي تحتاج في يوم من الايام تسال حد مستعرض انا عايز او سي ار ايه؟ عربي انا عندي كتاب 300 صفحه عربي كده تاني يا عم اعمل له سكان وهات او سي ار ويبقى تاني فاهمين؟ يبقى ده الجزء اللي هو الفور ايه؟ في الهندسه بقى بدل المعمار يقول لك يحول من راستر لبيت حول ايه ايه؟ راستر يعني صوره وبيكتور يعني بارتيشن بحيث بقى تخش بقى تعليم ايه؟ تعليم لاين تعليم سيرفر تعليم اليبس تعليم بلين عشان ارسم لاين ايه المعلومات اللي ترسم بقى خط مستقيم؟ عشان تقدر ترسم خط مستقيم نقطتين ايه كمان؟ طرق منصوتيه بس الطول مش كفايه السبب بتاعته يبقى ار سي ما هو يا اما اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 او ار وايه؟ وسي لاس وايه؟ وان ايه تاني؟ يقول لك ممثل دايره كلمه خارج ممثل دايره على مناطق معينه قلت المهم هتشوف الاوتوكاد عندك 10 15 طريقه دي لرسم خط مستقيم الدايره في نفس الدايره مركب نص القطر. ايه تاني؟ خطر مسألة الثانوية العامة المشهورة. لازم دايرة تمر خلاص. ده مسألة كثيرة في الامتحانات. لازم دايرة العربية كام؟ ثلاث ليس مش كده؟ اه يبقى رسم دايرة معلومات ثلاث نقاط تدينا ايه ثلاث نقاط في السطر واحدة. قسم بيهم ايه في دايره بس انت مجرد تجيب ده نقط هو سن في دايره او دول مبدا في الدايره يبقى ده في الايه في الاوتوكاد فقدرت اعمل الكلام ده رغم انها الصوره عندي بس الصوره حولتها من صوره مرسل الى فيكتور بقت الامتداد بتاع الايه؟ الاوتوكاد وابدا اتعامل معاها اجعلها في اي لون اسمه لايف اعدل الاحداثيات بتاعتها في البيت يكون عندك حاجه تعمل فاينانس ميزانيه حاجه تعمل الضرايب على الدخل الديسك توب مش خلاص مراجع جيمز كل دي برامج يا شباب من نوع نظام الرسومات الابلكيشن ده حاجات الوورد والاكسل الوورد وورد على الشاشه بتاعته الاكسل اسمه سبريد شيت اسمه على التفاحين اسمه سبريد ايه؟ شيت شيت مترجمه بالعربي بتاع الكتاب والالكتروني السبريد شيت لما نتكلم عباره عن مجموعه من الصفوف والاعمده تقاطع الصف مع العمود الديني خارجي ثابت ما تقولي ايه 6 يبقى في العمود ايه وفي الرو نمبر 6 تقولي الخليه تبقى احط فيها ايه؟ ممكن تحط فيها كلام تحط فيها رقم تحط فيها معادله تحط فيها صوره تحط فيها رسمه في الخليه العامه يبقى ده اكسل الداتا بيز يعني ايه داتا بيز؟ قاعد بيانات ادخل بيانات الطلب طب اي طالبه ولا طالب عربي، طالبه او طالب تركي، كل طالب ينفع عربي يقرا عربي مع بلدك؟ ايدينا. الفيرست نيم بلس نيم والميدل. ايه تاني؟ ايدينا. الايدينا مهم. هو ده هو ده البرايمري كي، لو انا عشان خاطر خلاص اسمه برايمري كي مفتاح رئيسي، يبقى الداخليه بتاعتي البرايمري كي هجيب منها المقاله ده كله. كذلك هنا عند الجامعه عايز اطلع شهاده، يبقى دخل البيت مفتاح رئيسي، مفتاح رئيسي ده ممكن يكون رقم قومي، ممكن يكون البصمه، ممكن يكون الايميل، في كذا حاجه بتتكرر، راس السلاح، في كذا في حاجات ارقام تنفع برايمري اللي يبقى هو اللي بتسجل الولاد، النوع لو في ديانه ديانه، العنوان، كل دي بيان شخص بترميها في جدول، رميها في جدول. ومن الجدول بتاخد ثلاثة ملايين، أقول له سلاك. سلاك اللي مدينته طن. ده بيكون مثلا طن. سلاك كل اللي سنويا من الفعل، طلع لي كل الفعل. سلكت ايميل طلعت كل دي، سلكت اللي سنه وصل سن التأمين للتاريخ بلده كذا، يبقى اللي فات بتاعته كان ايه؟ حاطين داتا لكن خرجت منها بايه؟ انفورميشن. بانفورميشن داتا. الداتا اللي عملتها معاك بقت ايه؟ انفورميشن. ده عم تتخذ القرار المصري. يبقى ده لو ظبطت الفيرتيكال بقى. يقول لي مستخدمها في بارتيكولار لاين اوف بيزنس، يعني البنك عنده برنامج بتاعه، غفور بتاع سيارات عنده برنامج لتشخيص اعذار، برج القاهره، برج مطار القاهره عنده برنامج ينزل الطيارات بمعدل قد ايه؟ لما الطياره دي تيجي في وقت معين يزحم على المطار يقول له لف نقطه قد ايه؟ لو الطيارة فوق يقول له بطل سرعتك عشان لو جيت بسرعه اللي انت ماشي بيها دلوقتي هتستنى نص ساعة، هتخليك تستنى. المهم برنامج ده، برنامج يحدد نظام التيك اوف وسرعة الوصول بيه. ما هو الطيارة لو مليانة تختار انها فاضية. في أفضل ارتفاع تطير بيه الطيارة. يبقى المهم ده بارتيكولار ايه؟ ها؟ بارتيكولار لاين اوف بيزنس. يبقى ده الكلام. البيت في الجبران وضغط تحت الكهرباء والميه والفواتير والغاز، ده خاصه الكلام ده عمليه الفواتير. ايه تاني؟ الانفنتور اللي كاتبينكوا عليه. كلمه ايه بقى؟ قلت لك وورمر شغال بايه؟ بتكنيك يا شباب اسمه جاست، تبقى شغال كده على مكانك في الدراسه. جاست ان تايم. اسمه جاست ان تايم. يعني ايه كلمه يا شباب؟ الحاجه اللي تجيلك وقت ما تحتاج ليها هتجيلك في الوقت المناسب، بيجيلك كميات كبيره وطاقه من عندك في الجوز السراب اللي عندك في الصيدليه، تجيب ادويه كده عشان بيلاقي عميل يلاقي لو عايزه. بس خطوره الحكايه دي لو جبت كميه كبيره ايه الخطوره بتاعتها؟ ولو جبت كميه قليله اخسر زباين. واقعد اول واحد عمال عامل سيرش شغلانه، قعد خمس سنين تبع شركه كده للدرجات، كنا بنخش الجيب ده وتحجيز الثلاجه كده بعد 10 سنين. قال له شفت بقى قال بابا بقول لك اعمل ايه؟ كنا احنا في الثلاجه واعيين لك بعد 10 سنين. العربيه كتير بعد 10 سنين، قلت لك عايز ولا مش عايز؟ ما كانش عامل صح ولا لا؟ كان خط انتاج الثلاجه ده يقف بالكامل على سن مستهلك في الاطار. بتنظر ليه؟ ده لما تفصل وتشحن خط الانتاج كله. هو الباب الصرف ده هنعمله من هنا والكلام اللي عايز بقى نعمله. لكن الحاجات بقى اللي هي التمثيل المستهدف اللي ما تنطقش كده تعمل ايه؟ اه فاهم. في مشكله النهارده عندنا اللي هي فتح طلبات الاعتماد. يعني انا شاريت حاجه ب 20 مليون من الصين، اروح للبنك اقول له اضمن لي فتح طلب اعتماد واخد الريسيت ده وابعته للشركه فالشركه تشحن، لما تيجي الحاجه البنك يحول الفلوس. ما ده نظام معقد قوي. الفتره الاخيره العرض عمله صعبه فاتحدت قيمه الايه؟ قيمه الطلب الاعتماد ما بقاش مفهوم. فبدا الناس بقى يلبسون اهو عشان تكبر الدولار المنطقي. هو ده اللي عملها وهدف انها تقلل الاستيراد. انا استلمت قليل الفواتير في رمضان ورجعت ايوه قدمتها ورجعنا عملنا الفواتير بتاعتنا من اول الف مره. هو كان بيتبع مليارات مش ملايين في الكوم بتاع الاقتصاد بتاع العمود في العيد بس في العمود كله ده الكوم والكوين وعملنا سجلات الصلاة وعملنا جلابية من فرق السعودية. كان في حاجات كلام الدولة اللي على الكاس مصروف وير الناس هناك ردت الفن انا اضحكوا امبارح برضه دخلت الصيدليه ايه شويه حاجات كنا بنجمع النهارده في ايد في مانشستر دخلت الصيدليه شويه حاجات لو معاك كات لو معاك كات تديك 10 جنيه كات المحل عشان يكتبني كل حاجه في الشتاء ده بوينتس لو معاك شويه بوينت اللي بقى في جنيه تاخد مثلا 100 نقطه يخططوا لي كذا. ما عنديش دولة ده تديك قبول. لما تيجي تشتري المرة الجاية من حاجة من نمبر 7 في المكان والكلام ده لو اشتريت من نمبر 7 هتفضل أقل من 5 جنيه. قمت رايح بالفاتورة ما تكونش محتاجة حكاية تدفع 5 جنيه. فجيت لما جيت تاني هتنزل لك قبول تاني ب 5 جنيه عشان تروح تشتري مرة تانية. فدي ناس بتدرس احتياجات السوق بشكل حسن تحافظ على العميل بكل ايه؟ ما يمكن. كل ما تشتري سرعه تديك الغول الناس الشرط بتاعتك او الشرط الجاي هتفرض مبلغ ده في كاستمر ايه؟ في برامج في الاتش ار. الاتش ار اختصار ايه؟ اختصار الراجل بتاعك هو يبقى اخصائي تشخيص اعطال سيارات. الراجل ده يبقى مدير في التصميم المعماري في الشركه. طب عشان يبقى مدير يلزمه ايه؟ في دورات تدريبيه على مستوى معين لازم تاخدها في البنك او المطار شهري هتشتغل كاستمر سيرفيس وكاله كاستمر سيرفيس او فيلر وبعدين هيبقى رئيس خدمه وبعدين هيبقى مدير فرع ومدير فرع عشان تنط من سلم للتاني يلزمك حاجات تتحط في الفايل بتاعك الاتش ار ما تعديش الا اذا كنت ايه؟ خدت كذا. سبت الابلكيشن النهارده كل الشراء كله اونلاين. الشركه بتاعك عرض الحاجه كذا اختار القميص ونوعه والكلام ده وطريقه الدفع والحاجه دي الى البيت. طب ماشي سوفت وير اهو الشير وير والبيت في سوفت وير بتبقى كوبي رايت لا ياكل ممكن ما حدش يصور حاجه محرضه معاك خلاص معاك المحرضه بتاعتك ولا تدفعك المحرضه بتاعتك كل هنزل كل المنطقة دخلت بقى على الناس هقول لكم شو تاني في الموقع دلوقتي كان في انجليزي بس عاملين انجليزي انا